إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها واخطف فؤادك إنها النفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، والحلقة الثانية من ألف لام ميم في التدبر. ويوم السبت وبعيد عن الورد القرآني، الورد القرآني والثلاثاء إن شاء الله، ويوم السبت لقاء التدبر مع شيخنا وشيخي وحبيب قلبي الشيخ وجدان العلي. ربنا يرضى عنك شيخنا. أنا تلميذك. أنا تلميذك شيخ. منور شيخنا. ما زلت أسمع حثيثا أن أختم عليك. منور قناتك. ربنا يحفظك. لكنك تتفلت مني. أنت حبيبي. ربنا يحفظك سيدي ويبارك حضرتك. في الحلقة الماضية كلامنا كان عبارة عن مدخل، أو كلام شيخنا كان عبارة عن مدخل للتدبر. اليوم بقى هنبتدي بقى نتكلم على التدبر، يعني بشيء من الترتيب شوي. يعني المرة فاتت كانت حلقة يعني مفتوحة شوية، خلينا اليوم كده نقفلها شوية. ما نعرفش لا تغلق، يعني التدبر لا يحتاج إلى شكل أكاديمي. طبعا حابب يتواصل معنا ويقرأ معنا، يعني يسأل له سؤال في موضوع الحلقة. أنا متعود على كلمة يقرأ معنا دي، ولو سؤال في موضوع الحلقة أرقام الهواتف هتظهر تباعا على الشاشة. واللي حابب يتواصل معنا على الصفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك يتواصل معنا إن شاء الله، ونعرض إيه الأسئلة بتاعته على شيخنا الشيخ وجدان. شيخنا بداية أنت منور. منورك يا سيدي، ربنا يحفظك ويرضى عليك ويبارك في حضرتك، وشرف لي والله أنت تعلم حبي العظيم لك. ربنا يحبك حبيبي ويرفع قدرك. ما هو التدبر؟ على طول كده؟ ما هو يعني الحمد لله الكريم الجميل، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدي أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعي من والي وسلم تسليما كثيرا. مادة الدال والباء والراء كما قال أهل العلم وأهل اللغة تدور على آخر الشيء. تمام. أنت تبحث عن آخر الشيء، يقول لك دبر الصلوات. يعني هذا تعريف لغوي بس عشان أوضح. أي نعم. دبر الصلوات يعني آخر الصلاة. يعني أنت تقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ رضي الله عنه وهو حديث حبيب إلى القلب، أخذ بيدي وقال يا معاذ والله إني لا أحبك. وهذا عايز حلقة دي لوحدها، قسم النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده على حبه لسيدنا معاذ رضي الله عنه، وهنيئا له. يعني هذا ومين سيدنا معاذ؟ يعني سيدنا معاذ إمام العلماء رضي الله عنه وأرضاه. فلا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فدبر الصلاة هو آخرها. اختلف أهل العلم هل هو آخرها يعني بعد التشهد، أم يكون بعد الصلاة والانتهاء منها بعد التسليم. فالتدبر قائم على هذا الأصل، أن تنظر في عواقب الشيء وأواخره. جميل. نظرا يفضي إلى البحث عن آثار هذا الشيء، وهذا هو الذي يسلمنا إلى التدبر الذي نقصده، وهو أن يبحث الإنسان عن صدى القرآن في قلبه. جميل. وأن يعرض قلبه على القرآن لأن يتلمس آثار القرآن في قلبه. فإذا نحن لا نبحث عن إنسان قارئ يدير لسانه في الآيات وحسب، ولا عن مقرأة تقيم الحرف وحسب، ولكن أيضا ده مطلوب برضو. ما أنا لسه بقول حرك وحسب. لا. ما أنا عارف أن أنا لا لا، يتلون كتاب الله ويتدارسونه. معنى ذلك يا شيخنا أن التلاوة ينبغي أن تكون مصحوبة بالتدبر. جميل. لأنه إذا أراد الإنسان أن يقيم لسانه فليبحث أيضا عن إقامة قلبه. من الحديث بقى ده حديث جميل جدا. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله عز وجل، أو يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه فيما بينهم، إلا إيه؟ غشيتهم الرحمة. شوف أربعة أجزية. الجزء الأخير ده اللي وحفتهم ملائكة. نعم. ونزل عليهم السكينة. وذكرهم الله في من عنده. هذا يعني كله. ولذلك أهل القرآن هم أهل الله وخاص. من يجعلنا وإياكم منهم. اللهم آمين. اللهم آمين. فهذا شرف خاص لأن الله عز وجل له معية عامة مع خلقه كلهم بالسمع والبصر والعلم سبحانه وتعالى. وهو معكم أينما كنتم بعلمه. نعم. ومعية خاصة لأوليائه. نعم. بالتأييد والهداية والتسديد. وخاصة أوليائه حملة كتابه. الذين يتدارسونه. هناك حديث كمان. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الصحابة وقال لهم إن الله أهلين من الناس. أيام. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. شوف أهل الله وحدها تجعل القلب سامين، فكيف وخاصته؟ جميل. أن يستشعر الإنسان أنه يسعى لكي يدخل في هذه الزمرة الخاصة، كأنما باصطلاح بعض أهل العلم خاصة الخاصة. نعم. أنت تدخل نفسك في هؤلاء، ولن تدخل هذا الباب إلا بالتدبر. ولذلك عندما يقول رب العالمين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال بعض أهل العلم كلاما جليلا، قال معنى ذلك أن البركة لا تحصل إلا للمتدبر، يعني البركة العظمى. طبعا القارئ يحصل له بركة، لكن شتان يعني شيخنا السماوات سبع، لكن هناك السماء الأولى، هناك السماء الثانية السابعة والسابعة. كما قيل لبعض السلف هل يسجد القلب؟ قال نعم والله يسجد تحت العرش سجدة لا يقوم منها أبدا. اللهم ارزقنا. اللهم آمين. دائما يكون ساجدا بقلبه، ساجدا بقلبه ذليلا لربه سبحانه وتعالى، مفتقرا إليه سبحانه وتعالى. كذلك بس الإنسان. أنا بس في لمحة كده بس أعلم، أنا مش حاب أعطيك يعني، أنا بحب أسمعك جدا، بس في لمحة كده ليه جت لم التعليل هنا للتعليل؟ أيوة. معنى ذلك أن من مقاصد إنزال القرآن العلة في إنزال القرآن هي التدبر. معنى ذلك يا شيخنا أن التدبر كما قال بعض أهل العلم ليس فضيلة وحسب. نعم. لكنه فريضة. قال إنه فريضة. جميل. لأنك لن تنتفع بالقرآن إذا سمعته سماع الجرائد أو سماع الصحف. نعم. أو فقط. هذا نفع يحصل. لكن إيه؟ قال الله عز وجل في كتابه المجيد فاستمعوا له، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. شوف لم يكتفي بالاستماع وحسب، ولكن ينبغي أن يكون هناك إنصاتا كأن الجسد كله مصغل. نعم. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا هذه الرحمة في المنصت المستمع. الله. فكيف بالمتدبر العامل؟ الله. وأنت لكي تعبر إلى باب التدبر، أولا قبل أن نلج يا شيخنا أو ندخل إلى الخطوات، نقول إن المتدبر يسير في فلك المفسر، بمعنى أنني أعرف ما قال أهل العلم من التفسير. قبل ما تقولي بس أن المتدبر يسير في فلك المفسر. نعم. أنا عايز نفصل بين التفسير التفسير ومعرفة معاني الآيات. تمام. يبقى التفسير هو معرفة معاني الآيات. التدبر يختص بأثر هذا المعنى. جميل. بأثره. لذلك احنا قلنا يا شيخنا النظر في عواقب الأمر وأواخره. الأثر. أنت قرأت ثم ماذا؟ وقرأت في تفسير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في صفة الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تلاقيهم. نعم. هي القضية في عدم مجاوزة القرآن إلى القلب. نعم. وكما قلنا ونؤكد مرة أخرى أن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل فقال له قرأت المفصل كله في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر. شوف يا شيخنا الكلمة هذا كهذ الشعر، كأنك تقول شعرا يعني غلص وكده، وانت ترى هذا شيء. نعم. انت يعني كثيرا. وبعض من يقرأ عليك ربما يحضر قلبه فيبكي ويبكي. أليس كذا؟ يحدث كثيرا. لا يحدث كثيرا جدا. ليه؟ لماذا؟ وآية يعني ربما الآية يكون ملاش تعلق يعني بمعنى يعني حاضر في هذا الوقت، لكن هو يستشعر من خلال هذه الآية موقف أو معنى أو إحساس بالآية يعني. نعم. ده بشوفه كتير. هذا هو الذي نقوله أثر هذا القرآن الذي يتلوه الإنسان في قلبه. ولكي يحدث هذا الأثر يا شيخنا ينبغي أن نضع بعض القواعد. أولا شرف الكلام بشرف المتكلم. أنت عايز تعمل القواعد؟ نعم. طب أنا عايز أقول حاجة. رب العزة يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انا عايز بس نصيحه قبل ما نخش في عشان الناس تبقى ايه مستقبله الكلام والترتيب اللي حضرتك عايز تقولي اللي هو ايه كيف نتدبر تمام. الجبل يخشع لو انزل عليه القران. احنا بنسمع قران تقريبا كل يوم بنقرا قران تقريبا كل يوم لو حد ليه ورد يوم. أمال فين الخشوع؟ طبعا يعني هذه آية جليلة والتصدع. نعم، ليس الخشوع حسب يا شيخنا ولكن التصدع. معنى ذلك أن الجبل لم يعد على حاله الأولى. تصدع دي معناها أنه صدع. أيوة نعم. تشقق. نعم، وليس الخشوع حسب. فقد يكون الخشوع خلاص ولكن لا يتغير السمت العام المظهر العام، لكن الجبل الصخور السوم نعم. الصلاب تتشقق وليس تتأثر فقط لو أنزل عليها القرآن، لو أنزل عليها القرآن. ولذلك هذه الآيات وما يتبعها تدلون على القاعدة، وهذا من توفيق الله عز وجل لك سيدي، تدل على القاعدة التي كنت سأذكرها، وأن شرف الكلام من شرف المتكلم. أمين. كلام مين ده؟ كلام رب العالمين. أنك عندما تقرأ سل نفسك تقرأ كلام من؟ تسمع كلام من؟ أنا شيخنا الآن عندما مثلا لو أنك وجدت الآن اتصالات متتابعة من البيت ستقول لابد أن هنالك شيء. ساعات بلاش بس ممكن أقول كده مثلا، لكن مثلا لكن متتابعة مثلا. لا طبعا أكيد هيبقى فيه. أنا بضحك معك بس أكيد هيبقى فيه. لا طبعا هيبقى فيه. ثم وجدت رسالة مرة واحدة تروح فتح الرسالة نعم وتقرأها بكل ما فيك من وعي. أكيد في حاجة واستيعاب. نعم. فكيف بشيء من ربك اختصك برسالة اختصك به وجعله مسؤولا. وقبل أن أكمل هذه الفكرة لابد أن نعلم كيف أتانا القرآن. أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى رحمة للعالمين الله. سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة واختصه بليلة في ظرف زمن مبارك مباركة إنا كنا منذرين نعم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. رحمة من ربك. الله عز وجل أنزل إليك شيئا ترحم به ويريد أن يرحمك به وكثير من الناس يعرضون عنه. يعني الآية المؤلمة وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا. شوف يا شيخنا لووا. الإنسان ربما يبذل عندنا مثلا ماله ويعني ويبيع الأرض التي ورثها من أبيه يقول لك عايز أزور النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحج أو أعتمر وأزور النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هؤلاء يقال لهم تعالوا يستغفر لكم لووا رؤوسهم ولذلك ربنا عاقبهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. هؤلاء المعرضون لم يعلموا من هذا عزيزي بنزي. وذلك الآية العجيبة التي تؤلمك وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي هذا الذي بعث الرسول وهل هنالك أكمل ولا أجمل ولا أعظم في البشر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن القلب إذا صدئ فأعرض فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك متى يزيغ القلب والعياذ بالله؟ لأن هنالك مرضا. هذا المرض يزول إذا علم من المتحدث. لا أتكلم عن علم ذهني يا شيخ. نعم أنا أقصد العلم الذي ينبعث صداه من القلب الذي كما ذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه في تاريخ دمشق والإمام العساكر في تاريخ دمشق والإمام الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة سيدنا علي بن الحسين بن علي زين العابدين رضي الله عنه. شوف شيخنا هذا مثال يدلك على ما كان في قلوب هؤلاء الناس وأنهم لم يصطفوا حاشا لله عبثا. كان إذا توضأ علته الرعدة واصفر وجهه فقيل له نرى يعني ما الذي يلمه يعني لوضوء لوضوء يعني يحسبونه مريضا الماء يضره في شيء. قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ الله. أنا مرة قرأت أن الموسيقار الملحن محمد عبد الرب رحمه الله كان قاعد مع الدكتور مصطفى محمود يعني طبعا ملحوظات نعبرها لكن في القصة قال له يعني يا دكتور انت فيلسوف ومش عارف احكي لي ايه الموت ده. قال له يا عبد الوهاب هو استدعاء من ملك الملوك هيجي لك استدعاء جاهز. يقول لك فظل عبد الوهاب يبكي طوال اليوم. هيجي لك استدعاء. سبحان الله. فعندما تجلس بين يدي كتاب الله عز وجل هذا كلام رب العالمين. استحضر يعني انت انا مقصودي بان احنا نجيب ان بعد الايه ايه؟ لو انزلنا هذا القران على جبل رايته خاشعا بعدين هو الله يدلك على ان المتكلم لماذا يتصدع الجبل؟ لماذا يخشع؟ لان المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. وذلك يا شيخنا لا يقوم القلب في هذا المشهد فلا يملك عينيه ابدا. اي واحد اي واحد شيخنا كان ياتي الكافر العريق في كفره الى النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا من قريش روح له. يروح الرجل يسمع القران انتهيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الرجل يخلص كلامه ان قومك ياكلون وياكلون وياكلون انتهيت حاميم والكتاب المبين ويسمع ناخذ صلاة. تفضل شيخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ اشرف؟ اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك حبيبي. احبكم في الله. احبك الله. الله يعينك. جزاكم الله عنا خيرا. حبيبي جزاك الله محمد. الله يكرمك. الله يفيك. الله يكرمك. ازيك يا شيخ وجدي؟ الشيخ وجدان. وجدان اخو وجدان. الله يكرمك يا استاذ محمد. الله يحفظك ويرضى عليك. الله يكرمك. ربنا يعزك. انا بتصل بس بعمل القناه. والله احب قناه النبي احب ان لا يعلمه الا الله. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. سؤال برضه في مجال الحلقه لو في سؤال. هل صحيح ان القران ان بعدت عنه انا سمعتها من الشيخ فضل الشيخ محمد جبريل حفظه الله برضه على قناه النبي قال ان ان بعدت عن القران يوم يبعد عنك اسبوع ان بعدت عن القران اسبوع يبعد عنك شهر ان بعدت عنه شهر يبعد عنك سنة. وده الحقيقة فعلا حقيقة انا بلاقي الكلام ده لو بعدت عن القرآن ولو لفترة زمنية بسيطة جدا ما بتملكوش تاني بسرعة بحس ما بيهرب مني. نعم. طب ايه العمل يعني احافظ عليه ازاي؟ حاضر يجاوبك الشيخ وجدان. حاضر. اتأمن معايا ازاي؟ ذكرنا جزاكم الله خيرا. قلنا بان في الحلقة الماضية لو كنت بعت الحلقة الماضية كنا بنتكلم على هذا وقلنا بان القرآن عزيز إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. فالأمر هكذا قال علماءنا يعني. نرجع بقى للكافر عندما يجلس ويستمع. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا استاذ محمد. الله يخليك. جزاكم الله خيرا. الكافر عندما يسمع القرآن الجبل خلاص احنا وصلنا انتهينا من الجبل الذي يعني لو سمع القرآن تمام لا لا لا لا لا لا تهدم. فيذهب مثل الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما هو إلا أن يسمع فيعود. خلي بالك يا شيخنا بقى وهم جالسون والرجل مقبل من بعيد قال والله لقد عاد إليكم بوجه غير الوجه. تغير حاله وجهه تغير يا شيخنا. والله هذا مبكي. هذا رجل كافر ومات كافرا وما سمع القرآن مرة واحدة فتغير مرة واحدة رؤية ذلك في وجهه. سبحان الله. وهذا مشاهد عند كل الذين يجالسون الناس في أوروبا وفي أمريكا وفي كل الأماكن. حتى الذي لا يفقه العربية ما أن يسمع القرآن وقد تكلمنا عن نفسه يتأثر. في فيديوهات على اليوتيوب يقول ما هذا يعني إيه الموضوع؟ نعم يعني هذا كلام لا عهد لي به. هذا كلام لا عهد لي به وليس حتى يعني سبحان الله. نرجع إلى كلامنا هذا حديث طويل جدا. فلما يعرف الإنسان شرف المتكلم سبحانه وتعالى شرف الكلام بشرف المتكلم سبحانه وتعالى ورب العالمين سبحانه وتعالى وأنه أنزله رحمة به فينبغي أن يجلس فيستمع وينصت. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم وليس رحمة لكنه حياة. معنى ذلك أن كل الذين يعرضون هالكون. لم أقل أنا هذا قال رب العالمين وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهى وينأى وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فكل مبتعد كل إنسان أصاب الشقاء قلبه وأحس بالاختناق هذا ولا بد مفلس من نور الوحي. وتجد الرجل فقيرا ذا قدم راسخة في الفقر ولكنه سبحان الله سعيد يباشر قلبه نور القرآن. وقال هرقل عندما سأل أبا سفيان رضي الله عنه كان ذاك مشركا فقال له هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأله ويستفسر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ما شفناش الموضوع ده، لم يكن في مكة ردة خالص الأيام دي. سبحان الله. فقال هرقل الذي لم يكن مسلما: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الله. وما الإيمان الذي لم يكن هنالك أشياء من الفرائض يعني في مكة، إنما كانوا يسمعون القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. يسمعون القرآن وتجول قلوبهم في نوره. وبعض الكفار كان يسترق السمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ أيس عليك محمد. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. محمد غير محمد. ايوه يا اهلا بيك يا استاذ محمد. يا شيخ الو. اتفضل يا استاذ محمد، معاك، انت معانا على الهواء. انت معنا على الهواء. السلام عليكم استاذ محمد. لا تسمعنا من الهاتف، من التلفاز، اسمعنا من الهاتف. يا شيخ محمد اسمعني من التليفون شيخ محمد، ولا تسمعني من التلفزيون. طيب شيخ محمد واضح ان هو مشغول بالتلفزيون، يا ريت لو في مشاركات ان شاء الله تسمعونا من التليفون. وطوا التلفزيون على الاخر عشان نتواصل، ان في فرق توقيت بين التلفزيون على حضراتكم وبيننا على التليفون على الهواء. شيخنا، فعندما يعرف الانسان وشرف هذا الكلام ان الله عز وجل انزله ليحييه، نعم، فينبغي أن يقبل عليه، لأنه إذا أعرض فهو ملتحق بتابوت الموتى. طب أنت تقول لي إيه لبعض المسلمين الذين لا يسمعون القرآن كلام الله إلا في المآتم وفي المصائب، ولما يكون واحد حزين عنده مشكلة، وغالبا المآتم، يعني إحنا عموما كثير من الناس نزل القرآن للحياة فجعلناه للموتى. فجعلناه للموتى. نعم. يعني وطبعا انا كل مسلم يعني فيه الخير وفيه البركه ان شاء الله. ينبغي يعني الانسان يكون كدرجات، يعرف المفروض انه عارف انه مروح لله عز وجل، فلا بد ان يسوق نفسه الى الله عز وجل. مش بقول لك يعني قفز بالزانه من هنا مره من قارب، يعني لا، على طول بالتدرج. لا تقرا وردا، اسمع القران، اجعله منك دانيا باي صوره من الصور. نعم. ولو ان تقرا ايه، ما يقول لك انا مش فاهم، خليك اسمع واسال. في تفسير ميسر للشيخ حسين المخلوف، في تفسير مصر للشيخ السعدي رحمه الله عليه، تفسير ميسر حتى للشيخ ابو بكر الجزائري، التفسير الاخير وليس التفسير اللي هو المختصر ابن كثير الذي كان عليه بعض الاشكالات، لكن التفسير الاخير ليس فيه تاويل. تفسير السعدي كمان سهل جدا. تفسير السعدي تفسير تفاسيره كثيره، وكلمات القران. نعم. للشيخ مخلوف رحمه الله عليه كذلك تفاسير كثيره. اسمع الشيخ شرف، اسمع الشيخ شراوي وهو يتكلم، او ما فيش بقى يعني اسهل. وان كنت سبحان الله يعني اعتقد ان الشيخ شراوي لم يكن على غير ما يعني اعتقد كثير من الناس، الشيخ كان يتكلم في امور عظيمه جدا وكبيره ومسائل يعني علميه ثقيله، وسبحان الله لكنه كان عنده كان مفتوحا عليه في تسهيله وبالوصول للناس. يعني بالتالي في اتفاق بين كان سيدنا العلامه الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه ورضوانه، وكان يجلس كل جمعه فيجلس فينظر الى الشعراوي فقط رحمه الله على الشيخ الشعراوي فقط من اجل لك يعني هذا الرجل. يعني هو الاستاذ محمود كان عنده مشكله مع الشيخ محمود ده مع الكاميرا يعني امام العربيه. نعم. لكن كان يقول هذا الرجل يخوض بالناس هذه العلوم بتيسير، وسبحان الله فتح عليه رحمه الله عليه فليس هنالك حجه ابدا، لان هذا القران ليس كل ما فيه صعبا. نعم. وهذا ايضا من مداخل الشيطان يا شيخنا. كان سيدنا الامام ابن هبير رحمه الله عليه احد الائمه الحنابله وكان وزيرا، فكان يقول من مداخل الشيطان ان يقول للانسان ان التدبر ليس الا لاهل العلم. احنا كنا لسه في البوابه يا شيخ، لسه ما دخلناش اهو. يبقى برضه لابد ان تقنع نفسك ان مش ليس شرطا ان تكون عالما فقيها مبرزا، فان القران انت مش عايز حد يفسر لك عينين الحمد لله رب العالمين، مش عايز حد يفسر لك عينين الرحمن الرحيم، مش هتدخل بقى هذا مبتدا ومش عارف ايه وكده. لا لا لا لا مش هتدخل في الموضوع ده. معاني انا اريد الاثر. انا اريد الاثر، مش فالله خير حافظه وارحم الراحمين. كل الحاجات ديت مش محتاجه ان انت يعني تكون متخصصا. اولا استحضار ان هذا الكلام هو كلام الله نزل لحياتك، نزل لرحمتي، لرحمه بي. نعم. لرحمتي بي. نعم. ماشي. وان من كان معرضا عنه فهو ميت. فينبغي ان يتخلص الانسان من نعت الموت ليحيي نفسه. تمام. ال ال ال ال الدرجة خلينا نخليها درجات. نعم. يعني بيطلع درجة درجة كده. الدرجة الثانية. الدرجة الثانية كما قلت لك شيخنا أن يعتقد أنه ليس شرط المتذبر. أن يكون عليه بالتفسير ويكون عليه أدنى شيء ممكن يعني. وكثير من آيات القرآن لا يحتاج إلى تفسير. وما احتجت إلى تفسيره موجود. أنا قرأت لأحد من تكلم في التدبر يقول أن يعني أكثر من 80% من القرآن لا يحتاج إلى تفسير. صحيح. يعني أنت الآن وحتى الأشياء الثانية هناك أصل شيخنا هناك مراتب للكلام. نعم. ممكن أنا أتكلم معك في مسألة يسيرة جدا بكلام غليظ يابس مش نعم. تفهم حاجة ليه كلام عويص بقى وتكلم بأسلوب المناطقة أو الفلاسفة نعم. أو الجدليين من الأصوليين أو الأخير. لا الأمر يسير. أنت لا تحتاج إلا أن تحرك قلبك ليكون موصولا بربك. كيف بقى كيف أحرك قلبي والقلب يستعد لاستقبال القرآن؟ يعني أنا قلبي يعني مش بستشعر معاني الآيات. خلاص احنا عرفنا أن القرآن عظيم وأن المتكلم به عظيم ونول حياته. طب أعمل إيه؟ المرتبة الثالثة بقى اللي هي القلب بقى كيفية استحضار القلب. كان بعض المشايخ يقول لتلميذه وكان تاجرا للعسل قال له أريد أن أعطيك نوعا فاخرا من العسل فذهب فأحضر لي إناء ولكن شرط هذا الإناء أن ترتخه ببعض الطين وبعض الحصى وأن تملأه بالرمل. فنظر إليه يعني أنا هحاول يعني أجيب معايا مثلا معلش سامحني يعني طبق وأعصم بره طين يعني وأحط جواه رمل عشان أخد فيه عسل. يعني أخد عسل إزاي يعني؟ ده مش من بره بس وقال له كمان لطخه كله يعني كله بالطين. فنظر إليه وقال يعني يا شيخ قال افعل ما أمرته. فقال ما من طاعتي بد رحت رايح. فوجد ان الامر جدا قال لك واكيد ما هيصب العسل. قال يا شيخ كيف ستصب العسل في هذا الاناء؟ قال هل لا يجوز لا يتوافق معه؟ قال طبعا لابد من تطهير هذا. قال نعم احسنت انك لن تذوق لذة الشراب حتى يطهر الاناء. اولا شرع لنا بين يدي القراءة يا شيخنا الاستعاذة. نعم. اشارة إلى أن إلى إزالة الحائل الذي بينك وبين الله وبين القرآن كلام الله. أنت تريد واحد هيجي يشغلك ويوسوس لك وإلى آخره فأنت تريد أن تستعيذ بالله. طب إيه معنى الاستعاذة؟ ما هو برضه في ناس كثيرة ما استعاذة ألجأ إلى الله عز وجل وأحتمي به. ولله المثل الأعلى لو أنك رأيت طفلا يخاف شيئا أو رأى شيئا مخوفا فإنه يهرول إلى أبيه فيحتمي به. ولله المثل الأعلى أنت تحتمي بالله عز وجل وتعتصم به وتعلن افتقارك انني لا استطيع دفع هذا عني انما ان ما قلناش كمان يا شيخنا استعيذ بالله. نعم. قلنا اعوذ. نعم. في اللغه معلش يا شيخنا لان ديت فائده مهمه. لا اتفضل. في اللغه عندما اقول لك شيئا اقول لك ايه فاستعذ يبقى المفروض ان انا بس الحلقه دي بس في اللغه عشان انا عارف ان عيد اللغه العربيه كان بالامس يوم اللغه العربيه. نعم. او يوم فاستعذ لو انا المفروض يعني ان انا جريا على اصل هذا الكلام انا اقول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن قيل شرع لنا لا اعوذ. قيل ان السين ها هنا سين الطلب. يقول لك السين والتاء تدل على الطلب. نعم. استخرج او استخرج لكذا يعني انا اطلب منك ان تخرج لكذا. نعم. استخرج لي مثلا 100 جنيه من جيبك. لا لا لا ما اقدرش اوعدك يعني ما اوعدكش. ف لن تجد شيء. انا اطلب منك. نعم. لكن أقول إيه؟ أعوذ بالله أنا أمارس الاستعاذة لأنني شدة فقري. نعم. ليس فيها ترف إن أنا لسه هطلب. آه. لا ده أنا أعوذ بالله مباشرة أهرول إليه بدون السين يعني. وذلك كان يقول الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه أحد العلماء الكبار جدا تلميذ الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه وتوفي في طيبة الطيبة مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أكمل التفسير أضاء البياني في تفسير القرآن بالقرآن في توضيح القرآن بالقرآن فكان من ضمن الأشياء التي أكملها خلاص سورة الناس. نعم. قال في الفلق قل أعوذ برب الفلق وهذا من التدبر أيضا. نعم. من شر ما خلق خلاص فاستعذت بربوبيته سبحانه وتعالى للكون كله الفلق على قول كثير من أهل العلم اللي هو الخلق كله. من شر ما خلق فاستعذت برب بربوبيته من شر ما خلق. نعم. عندما أتت الاستعاذة من إبليس شوف قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال وهذا التتابع والتوسل بالربوبية والألوهية وملكه سبحانه دلالة على شدة وطأة هذا العدو وأنه لا بد أن تكون مستعيذا بالله عز وجل منه، لأنه يفسد قلبك ويشغلك عن الله عز وجل، وهو شغله الشاغل أن يقطع عنه. الشيطان لا يمل، لا يمل قط، وهو منذ البدء الأول، منذ نزول الجنين من بطن أمه، قال إيه؟ ينخسه الشيطان. نعم. ولذلك يستهل صارخا يبكي. نعم. نعم. لماذا؟ لأن الشيطان ينخسه إلى من كان من سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت تستعيذ، إذا إعلان افتقار، استعاذة يا شيخنا يعني أنا لا أستطيع شيئا. نعم. إعلان الافتقار هذا يدل على أن قلبك سيصب فيه التوفيق. يبقى أنا أول تخلية بالنسبة للقلب. احنا لسه نخش في التخلية الأول، أنا معرفش أنا لسه على التخلية. أنا داخل زليل. أنا دلوقتي بقول يا رب اجعل بيني وبين الشيطان حائل حتى أستقبل دخلت كلامك. دخلت ذليلا مفتقرا. نعم. ومن دخل ذليلا مفتقرا سيعطى. نعم. لكن من دخل شامخا بأنفه هذا يصرف. نعم. سيصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فكل متكبر أو جاء إلى القرآن هكذا يعني لا لا لا لا ينتفع به. ولذلك قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن فالظالم الذي جاء متكبرا والذي جاء هكذا لا ينتفع. يقول لك أنا ما انتفعتش، وأنت ما انتفعتش لأنك لم تدخل ذليلا. هتنتفع إزاي؟ ما أنت أصلا ما لم تدخل ذليلا. ولذلك كل الآنية هذا الكوب لو كسر لا يملأ. صح؟ صح. إلا القلب لا يملأ حتى يكسر. جميلة دي. تاني. طب تاني بس عشان إيه؟ كل الأنية إذا كسرت. إذا كسرت لا تملأ. لا تملأ. خلاص يصب كل ما فيها. إلا القلب. إلا القلب لا يملأ حتى يكسر. جميلة أو دي جديدة دي. لا لا بد أن تنكسر الله عز وجل. لذلك قال سيدنا الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله عليه: ولا ثوب للإنسان أعظم من وقوفه مفلسا بين يدي الله عز وجل. وذلك لما كانوا يتكلمون هو لابن الجوزي وكثير من أهل العلم في حكمة الله عز وجل في ابتلاء آدم بالذنب وإهباطه إلى الأرض، قال كنت تدخل علينا في ثوب في ثياب الملوك ولا يليق بك إلا ثياب المملوك. نعم. ثياب العبد، أن تدخل عبدا، عندما تدخل عبدا تفتح عليك. النبي صلى الله عليه وسلم شرف في القرآن بأن رب العزة في كل لقبه بالعبد حتى في القرآن. نعم أنا أقول في القرآن تبارك الذي نزل لا حتى بقول القرآن على عبد. بالقرآن. نعم. على عبده على عبده. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على عبدنا. نعم. حتى هنا. نعم. العبودية. حتى بعض أهل العلم أخذ من حديث البدء الأول في غار حراء عندما جاءه سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام فغطني حتى بلغ مني الجهدة فغطني حتى بلغ يعني كاد يعني يخنقه حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت على نفسي. نعم. ثلاث مرات اقرأ ما أنا بقرأ اقرأ ما أنا بقرأ اقرأ ما أنا بقرأ اقرأ باسم ربك الذي قالوا عندما يعني رأى منه الاستسلام التام خلاص هنا يبدأ التلقي. نعم. هنا يبدأ التلقي فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعاذة بالله عز وجل إذن أنت فقير. نعم. فتدخل لكي تعطى عندما تجلس لابد أن تجلس مستمعا لو أنك الآن يا شيخنا أنا بكلمك يا شيخنا وليتك بس عمال تتكلم المخرج عمال مش عارف أنا لا بكلموش لا بكلموش على الهواء مش هركز مش هركز ربنا يحفظك ويحفظك أنا مش هركز ليه لأن مش هينفع. نعم. لابد أن تصغي إليه. نعم. فإذا وقف ملك من الملوك ورئيس من الرؤساء بين يدي الناس لابد أن يصغوا إليه. نعم. كيف بكلام رب العالمين. نعم. ولذلك لابد أن تحضر قلبك معك لابد أن تحضر ما هو معي على طول يا شيخ وجدان لا بعض الناس ينسى قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا كلامي يكتب لابن آدم من صلاته يدخل الإنسان من في الصلاة فليكتب له إلا سدسها يعني حضور القلب حضور القلب إلا رسوها حضور القلب هو ما عقل منها. نعم. ما يعقله الإنسان ويستحضره ولذلك دائما يشرع لنا بعد العبادات يا شيخنا الاستغفار ليه؟ وليه الاستغفار بعد أنا خارج من صلاة؟ استغفار لأنك مهما عبد سبحان من لو سجدنا بالجفون له على حمى الشوك والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر سبحان الملك أنت لو أنفقت كل حياتك عابدا صائما قائما فلم تبلغ عشر معشار نعمة من نعم الله عز وجل وذلك تقول الملائكة يوم القيامة هذه الملائكة التي لم تعصي الله عز وجل قط قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط القط هو صوته نعم. الشيء إذا ثقل عليه. حاجات دي غالية بس. إذا ثقل يعني أنت لو شيء ثقيل تلاقي يقول لك العربية بتزيق في أطلت السماء وحق لها انطقت ما بها موضع أربعة أصابع إلا ملك ساجد أو قائم. يوم القيامة ما عبد لك حق عبادة. سبحان الملك. إذن تدخل هذا الدخول وتعلم أنك متشرف بأن تقرأ كلام الله عز وجل. فإن هذا اصطفاء وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم الناس. اصطفاء. وعلى الأقسام الثلاثة. ومع ذلك الثلاثة مبشرون. ده يعني قرأت كلاما بديعا في واو الجمع فيه. يدخلونها. قالوا هذه الواو تكتب بماء العيون. ده يقول إمام الشنقيطي يقول بحثت عن أعظم واو في القرآن واو جماعة في القرآن فلم أجد إلا هذه الواو. هذه من رحمته تبارك اسمه. ده تخيل بقى ظالم نفسي. مقتصد. وده خاص برضه بالقرآن. إحنا بنتكلم عن القرآن. يا شيخنا وإيه. ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا. وابتدأ بالظالم نفسه لكي لا يقنط. الله. وأخر السابق لكي لا يعجل. الله. شوف يا شيخنا هذا جميل جدا ولمحه جميله جدا. ده تدبر بقى ده اللي عايزين نوصله. احنا يبقى انا دلوقتي هندخله ان شاء الله باذن الله. فاحنا الان عندما تاتي خلاص انا عرفت شرف يبقى لابد ان تحضر قلبك. معنى ان تحضر قلبك ان تقطع عنك الشواغل. نعم. شواغل الفكر وشواغل الحس. تمام. نحن نهينا عن الصلاه اذا كان الانسان حاقنا او نهينا عن الصلاه بحضره طعام او نهينا عن الصلاه بحضره حديث. ليه؟ حتى يكون القلب فارغا للتلقي. هي الصلاه خلوه تتلقى فيها القرآن وتظهر عبوديتك وافتقارك لله عز وجل. مش اخطف ركعتين عشان اخلص بسرعه عشان اول ما تعملوا الاكل اكون خلصت وكده ولذلك يعني شغل طول الصلاه مش شغل بالطعام. للاسف ده في بيتابع الماتش وكده وهو يصلي رايته ذلك يعني ماتش مثلا بيبقى ايه في الشوطين هو العيش اذنت وكده وقال له مثلا في البريك دوت وكده راح ايه بقى ايه يعني ما بيسمعش تحليل ما بيسمعش تحليل هو بس بسرعه بس عشان ايه نلحق الشوط الثاني في بدايته. لا اله الا الله. فعندما تاتي فتقول هذا الكلام يبقى اذا تقطع عنك الشواغل كلها. ولذلك كان شرف المؤمن قيامه بالليل. ليه؟ لأنه يخلو بربه عز وجل. ولذلك كان الإمام ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه في روضة المحبين. ونحن طبعا كما ترى شيخنا لا ننسب شيئا إلى أنفسنا. نعم نعلم ذلك. وننسب لأهل السنة وحسب. فالمقصود كان يقول لذلك شرع للمصلي أن يدفع الذي يمر أمامه. ليه؟ قال لك لأنها خلوة بالله. فليدفع بأنه شيطان. شيطان شيطان يؤزه يقطع يشغل. وسبحان الله وهناك بعض الأشياء لعلك الآن شيخنا يعني تضحك ربما تهم بالصلاة أو لسه بتقول أدارته زي الموبايل بيرن كأنه واحد قاعد منتظر أن أنت تكبر. أيوة نعم. وذلك الأحسن الإنسان يبعد عنه هذه الهوادة. رب الله تعالى أنا أجتهد في هذا وأظن كثير من إخواننا وإخواتنا يشهدوا في هذا الأمر. صحيح. فرق الموبايل قبل الصلاة. إذن أيضا إغلاق كل شاغل عند التلقي. إغلاق كل شاغل. قس عليها بقى. وإحنا الآن في المساجد يقول لك الرجاء غلق المحمول. الرجاء مش عارف إيه. لماذا؟ وللأسف برضو تلاقي برضو يعني ما زالت الهواتف ترن هذه الأشياء. فإذا أنت تدخل تقطع عنك الشباب. تقطع عنك كل شاغل. نعم. ذلك كان خلوة الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطأة. نعم. وأقوى مقيلة. طيب أنا يعني ما ينفعش نحط قيام الليل انه يعني درجه من درجات التدبر. هذا هو اصلا شرع لكي تتلقى القران. نعم. شرع يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقصه او زد عليه يعني ورتل القران ترتيلا. ورتل القران النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القران. جميل. يقف يرتل القران الصحابه يسمعون القران. نعم. عمل النبي صلى الله عليه وسلم اقراوا القران واسمعوا القرآن. ودخل الناس من بوابة النور بسماع القرآن. نعم. يسمعون القرآن يصغون إلى القرآن. وكان سبحان الله يعني سيدنا عمر بن الخطاب جبير بن مطعم خلينا في جبير بن مطعم رضي الله عنه. رضي الله عنه. شوف يا شيخنا عندما يسمع وكان كافرا ذهب في فكاك أسرى بدر. نعم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب ويقرأ من سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن إلى آخر أم لهم إله غير الله قال وهو كاف فكاد قلبي يطير. وهؤلاء ليسوا أهل لا بيستحضر قلبه بقى ولا حاجه, ده هو ده هو سامع. نعم, انا قلت لحضرتك ما في الحلقه الماضيه انت تقول لي بس بعض الناس بيسمع وما يتاثرش, هو قلت لك لم يسمع. نعم بالفعل, ورجل سمع وبعدين لا يبالغ, فكاد قلبي يطير, معنى ذلك ان قلبه فعلا كاد ان يخرق صدره, هيموت, هموت خلاص مش قادر استحمل الكلام. وذلك الوليد بن المغيره لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقرا فوضع يده خلاص خلاص يعني حسبك. نعم, نشدتك الله والرحمة حسبك. تأثر لدرجة يعني تأثر خشي على قومه العذاب. ناخد اتصال. تفضل. أم عبد الرحمن, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم علاء, أهلا بكم علاء. الله يسلمك يا شيخنا. الله يرفع قدرك. الله يبارك لك. أنا بتكلم بس بطمن بس الشيخ أبو الحق الجميل, بقول إن شاء الله عمر الكنومة تقول طول ما فيه نساء على الإنسانة يعني إيه ربنا فضل الله عز وجل. يا رب يبارك فيك. أنا معلش بضعب الكنومة بس ليه يعني إيه طلب. أنا دلوقتي ست أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أقرأ, فدلوقتي أنا مثلا عايزة أدعم القناه, أدعم على الطريق الاتصالات ولا ممكن مثلا تعملوا لنا يعني يعملوا إيه أشارك برسالة. طب حضرتك حضرتك اخواننا في الكنترول هيكملوا مع حضرتك المكالمه ويبلغوا حضرتك كيفيه الدعم, ربنا يبارك فيك. طب انا برضو خدت لقطه كده من الحاجه ام علاء, بتقول انا ست اميه لا اقرا ولا اكتب. الكلام اللي بتقوله ده كله يعني انا مش يعني يعني انا استقبل ازاي القران؟ وهو الأمية كما قال أهل العلم ليست الفصاحة في اللسان, الفصاحة ليست فصاحة اللسان ولكن فصاحة القلب. هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم بأشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه لها, يعني حتى لو أنه كلم أحدا لأغلق الباب أمامه, لو أقسم على الله لأبر. ربما يكون الرجل الذي يحمل مكنسة في الشارع خيرا من ألف عالم يعتلون المنابر. إيه؟ في قلبه إخبات, في قلبه خشوع. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم لكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ورب درهم سبق ألف درهم. رجل لا يملك شيئا ويتحدث يحدث نفسه أنه لو كان يملك لفعل. هذا يكون بأرفع المنازل عند الله عز وجل. ما أنه لم يفعل, ويأتي يوم القيامة فيجد سبحان الله ثوابات كثيرة لأعمال لم يفعلها, وهذا كان بنيته. نعم. فالآن يا شيخنا قلنا أن الإنسان يفرغ قلبه لله عز وجل. كل ده احنا كل اللي بنتكلم فيه في الآخر دوت عن تفريغ القلب. تفريغ. تفريغ. نعم بالغاية. تفريغ تفريغ أو تفريخ. ما احنا تعودنا إن احنا نقول تفريخ. نعم. متالي تمشي يعني. مش عارف لا وقال كان ابن الغزالي رحمة الله عليه أو الغزالي يعني النطق الصحيح رحمة الله عليه كان يقول هنالك قلوب. نعم. أعدت للتفريغ. وهناك قلوب أعدت للتحليق. الله جميل جدا. أو أنت يعني حتى سبحان الله سيدي يعني جئت بكلمة أحبها يعني. لا. فالآن يقطع هذه الشواغل. نعم. ويأتي بقلبه لله عز وجل. كما تجلس بين يديك إنسانا فتريد أن تكلمه بشيء. نعم. طيب أنا الآن برضو قرأت لم أجد شيئا. أنت في سفر الحياة, نحن كلنا في سفر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو. نعم. كلهم مرتحل. نعم. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها والقرآن حجة لك أو عليك. كأنه زاد الطريق ونوره وبركته هو الحياة. نعم. فأنت عندما تأتي من السفر تأتي مثلا شيخنا مقبلا من السفر وأنت تسافر كثيرا فتشعث تغسل ثيابك وتغسل نفسك شعث. طيب أنت كذلك في سفرك إلى الله عز وجل لا بد من تكرار معاول النور المعول لكي تهدم هذا الحاجز الذي بين قلبك ومن قلبك. وكانك بتقول لي انا محتاج برضو ان انا اسمع القران كثيرا. تكرر. نعم يعني انا الان اقراه كثيرا يعني مثلا في ترجمه سيدنا ابي حنيفه رضوان الله عليه رضي الله عنه والله قال بعض الناس زائده ابن قدامه قال جلست بعد صلاه العشاء الاخره في المسجد انتظر ابا حنيفه لاساله سؤالا خاصا فيما بيني وبينه فانتظرت انصرف الناس ولم يفطن لي فانصرف الناس كلهم وجلس هو خلف سارية فراى ابا حنيفه قام ما يعرفش ان في حد قام وصلى فشرع في سورة الطور أيضا سبحان الله. ثم جاء عند قوله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قال فما تجاوز وجعل يرددها، فانتظرت، قال فوالله جعل يرددها حتى أذن للفجر. خلوك دي مش بطولة ولا هو سوبرمان، لا ده إحساس استشعار الآية وإحساس سوبرمان. هؤلاء الناس ما رفعوا هكذا يا شيخنا، ما خلد أبو حنيفة هكذا يعني، ولا خلد البخاري هكذا. هنا كلام كتير في تأثير القرآن على على على على, على غير المسلم وعلى المسلم وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله. يعني الحلقة أخونا أسامة بيقول لي بارك الله فيك وفيك أنت بس أنا قبل ما أختم الحلقة السؤال برضه عايزين سؤال من إجابة السؤال بتاع أخونا محمد من حضرتك، هل صحيح أن القرآن إذا بعدت عنه يوم يعود عنك اسبوع؟ ما تفضل سيدي بالاجابه. لا لا لا عايزين اجابه منك ان شاء الله. يعني دائما الانسان حتى اذا كسل فليسمع، اذا كسل فالمهم ان العلاقه لا تنتهي. اقرا اقرا حتى فان لم تقرا وردك اقرا الفاتح وتدبر، المهم ان يطعم قلبك طعم التدبر بالايات كل يوم، لكن لا تقطعه، لان اذا قطعته في ثانيه واحده شيخنا أنك لو رأيت إنسانا يعذب قطا، قطا دخلت امرأة النار في هرة، كل الناس تستنكر ذلك، فكيف تعذب نفسك بمنعها عن الطعام والشراب وهو حياتها هو القرآن المجيد؟ وإن شاء الله لعلنا أحسن وظيفة. صراحة أنا مش حابب أن اللقاء ينتهي، ربنا يرضى عنك شيخنا، شيخنا جدا جدا جدا جدا، وده عهدي بشيخنا الشيخ بجدال علي شيخنا وحفظك في نهاية الحلقة اللي ما حسناش بيها وما استشعرناش الوقت بيها خالص مع شيخنا، بشكر الشيخ وجدان علي حبيب قلبي، ربنا يحفظك سيدي ويبارك في حضرتك. طبعا اللقاء القادم ان شاء الله باذن الله تعالى هتكلم في ايه يا شيخ؟ هتكلم بقى في احوال يعني الله المستعان، خليها خليها بما يفتح الله عز وجل، خليها بقدر الله بما يفتح الله. كما اشكر كل ما اتصل علينا وكل ما شاهد الحلقه، وشكر خاص لفريق العمل وعرس فريق العمل في هذه الحلقه اخونا محمد اسامه بارك الله فيك وفريق العمل معه. التقي بكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم السبت القادم مع التدبر مع شيخنا الشيخ وجدان، ويوم الثلاثاء باذن الله تعالى مع الورد القراني في التاسعه مساء. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوم